شفت قمر الليالي، شفت النجوم، ذكرت طه الغالي ونسيت الهموم. شفت قمر الليالي، شفت النجوم، ذكرت طه الغالي ونسيت الهموم، ومدحت خير البشر أحلى من ذاك القمر، ومدحت خير البشر أبهى من ذاك القمر، وطاب العيش وطاب السهر، وفرحت شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، نيالي شوف المحبوب يتهنى ويلقى المطلوب كان يفرح قلبه أكثر، شوف القمر العين تفرح بالمنظر، شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، نيالي شوف المحبوب يتهنى ويلقى المطلوب كان يفرح قلبه أكثر، والدمع دفاق والقلب مشتاق، والدمع ويا معيون عشاق من الأشواق بتسهر، شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، نيالي شوف المحبوب يتهنى ويلقى المطلوب كان يفرح قلبه أكثر، يا ريت عيني ترى طه أحلى الورى، يا ريت عيني ترى طه أحلى الورى، لبيت المقدس سرى على البراق الأطهر، شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، نيالي شوف المحبوب يتهنى ويلقى المطلوب كان يفرح قلبه أكثر، اللي يشوف بالمنام طه خير الأنام، اللي يشوف بالمنام طه خير الأنام، له بشرى يا كرام بحسن الختام، طه عليه السلام المبعوث الأزهر، شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، شوف القمر والنجوم العين تفرح بالمنظر، نيالي شوف المحبوب يتهنى ويلقى المطلوب كان يفرح قلبه أكثر، قمر نجمي في العلالي حلوين كتير حلوين، أجمل منهم حبالي داوي لي قلبي الحزين داوي لي قلبي الحزين داوي لي قلبي الحزين عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له عيوني مشتاق له وانا قلبي حن له حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله والقمر لطه انشق نصفين عن بعض افترق والقمر لطه انشق نصفين عن بعض افترق طه مؤيد من الحق وكلامه صدق كله عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له حبيب قلبي محمد افديه بعمري كله والجزع حنوا بكي لفراق الهادي المكي والجزع حنوا بكي لفراق الهادي المكي الشوفي بعد هالشي قلوبنا متحن له عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له عيوني حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله أفديه بعمري كله صلوا على رسول الله.